اشترك في قناة كتاكيت بيبي على اليوتيوب. في عنا بيبي بيبي صغير بيشاكس كل العادة، بس ما بيعرف هالأمور إنه عامل هالليلة، إنه عامل هالليلة هالليلة هالليلة. ولما بقعد أعمل درسي بيجي بيحبي ويا سلام، بيحاول يوقف على الكرسي وبيوقع لي هالإقلام. ولما بحكي له ممنوع بتعبي وشه لدموع. لا لا تبكي يا شطور بيضحك عليك العصفور، لا لا لا لا تبكي يا شطور بيضحك عليك العصفور. هالبيبي هالبيبي جنني، هالبيبي هالبيبي جنني جنني جنني جنني. جاع البيبي ومامي بده اجت ماما للطعمي، ماسك صحنه بايده جده ويوقع اللي فيه. جاع البيبي ومامي بده اجت ماما للطعمي، ماسك صحنه بايده جده ويوقع اللي فيه. ولما شاف اكله راح رجعنا للبكا والصياح. ما تبكي يلا فرجينا الضحكي، لا لا لا ما تبكي يلا فرجينا الضحكي. هالبيبي هالبيبي جنني، هالبيبي هالبيبي جنني جنني جنني. بس شو ما بيخرب هون وهون بنضل نحب أغنية. اشترك في قناة كتاكيت بيبي على اليوتيوب.